ثم ننتقل إلى تفسير سورة إذا زلزلت. وهذه السورة يقال لها سورة إذا زلزلت، ويقال لها سورة الزلزلة، ويقال سورة الزلزال. ونوعها مكية كما قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد، وقال قتادة ومقاتل هي مدنية، وقال ابن عاشور في تحرير والتنوير الأصح أنها مكية. وترتيبها في النزول هي السورة 94 بناء على أنها مدنية، نزلت بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. وعدد آياتها 9 آيات عند الجمهور، وعدها أهل الكوفة 8 آيات. وأورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في فضلها، لكن لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. ومما جاء في يعني في فضلها الحديث الذي فيه إن إذا زلزلت تعدل ربع القرآن، وبعض الأحاديث تعدل نصف القرآن، وبعضها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه سورة الزلزلة فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح الرويجل أفلح الرويجل. لكن كلها ضعيفة الإسناد، ويكفيها شرفا أنها من كلام ربي العالمين. قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت يعني حركت حركة شديدة، وذلك عند قيام الساعة فإنها تضطرب وتتزلزل وتتحرك. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها هنا مصدر لكن أضافه، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها أي زلزال الأرض، فهي مفعول به مطلق، هنا مفعول به مطلق، زلزلت زلزالا، لكن أتى بالضمير الهاء عودا على الأرض. وأيضا قالوا لمراعاة رؤوس الآية، زلزالها أثقالها مالها أخبارها أو حالها، والله أعلم. يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا حركت تحريكا شديدا، وزلزالها يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن قبل، لم يكن قط من قبل. ويكون المعنى إذا زلزلت الأرض زلزالا شديدة، وهذا يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما فيها من الموتى، كما قاله جمع من السلف، أثقالها يعني ما في باطنها من الموتى. وقيل بل أخرجت ما في باطنها من الموتى وغيرها من الكنوز وغيرها. وهذه الآية كقوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكما قال جل وعلا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فالحاصل أن هذا كله يوم القيامة، وهذا من أهوال القيامة. وما وأثقالها بنو آدم الموتى المقبورون، وأيضا يدخل فيها الكنوز كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها، تقيء الأرض الاستقاء الإخراج، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وعند ذلك يقول الإنسان، جنس الإنسان، ما لها ما لها، يستنكر أمر الأرض بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، تقلبت الحال وتغيرت فاضطربت الأرض وتحركت، وقد جاءها من أمر الله ما أعد لها. فعند ذلك يقول ما لها، ما الذي حصل لها، ما الذي حصل للأرض؟ يقول الإنسان، وقال الإنسان ما لها. ثم قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يوم تضطرب وتتزلزل وتتغير يوم القيامة، تحدث الأرض أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، والترمذي وغيره يحسنه ويصححه، وهذا يدل الحديث ولو قلنا بأنه ضعيف لكن معناه يدل عليه ظاهر القرآن، فيتحدث بأخبارها وما عمل على ظهرها. انتبه يا عبد الله، لا تظن أنك تفعل ما تشاء وكل ولو غبت عن الناس في الصحراء في البرية في المكان البعيد ستحدث الأرض وتخبر عما عملت عليها، فاتق الله ولا تعمل إلا عملا صالحا لا يسوءك حينما يخبر عنه. ثم قال بأن ربك أوحى لها، لماذا هي تحدث وتخبر بالأخبار وما عمل عليها؟ قال بأن ربك أوحى لها، أي بسبب الباء للسببية، أي بسبب أن ربك أوحى لها، أي أمرها وأوحى لها، يعني أمرها بأمره بذلك، فأخرجت ما في بطنها ثم صارت تتحدث. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ في ذلك الوقت يوم تحدث أخبارها حينما يوحي الله جل وعلا لها بذلك، يصدر الناس أشتاتا يعني متفرقين ومختلفين، كما قال جل وعلا يومئذ يتفرقون، وكما قال جل وعلا يومئذ يصدعون ليروا أعمالهم. نعم يختلفون، منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، أشتات متفرقين كل وعمله. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من عمل في هذه الحياة مثقال ذرة من العمل سيراه بأم عينه يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال مقدار ذرة من الخير من الشر يراه كذلك. فالمؤمن أو جنس الإنسان يرى ما عمل من الخير ومن الشر، فاعمل أعمالا تسرك يوم تراها وتنظر إليها، واعلم أنك لست مهملا، وأنه مهما عملت ولو كان أمثال الذر لو عملا يسيرا فستراه يوم القيامة. فاحرص على العمل الصالح وابتعد عن العمل السيء. وجاء فيها حديث يعني في هذه السورة يمكن أن يقال يعني يستدل بها على العموم، وهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فذكر الحديث وفيه قال فسئل عن الحمر، الحمر جمع حمار أو جمع حمير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، انتبه لو تعمل خير في الحمار تراه، تعمل شر تراه في أي شيء، تعمل خير تراه في أي شيء، تعمل شر تراه. هذه الآية تدل على العموم. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، وجاء أيضا عند الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي يكفيني لا أبالي ألا أسمع بعدها. وأيضا جاء في الحديث الذي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، وقال الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، إلى غير ذلك مما يدل على الشمول. لا كل شيء تعمله إن خيرا وإن شرا فستراه. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.